بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بخير. طبعا يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، ولكن أقول بالنسبة للمسألة الأولى والله أعلم، بما أنها سامحت فهذا حق من حقوقها في الدنيا. إذا سامحت لسحرها هذا حق من حقوقها في الدنيا، والله أعلم. وهذا عذاب عند الله سبحانه وتعالى، دام هم طبعا هم الكبائر، السحر من الكبائر، هذا عذاب عند الله سبحانه وتعالى. إنه إيش؟ أشرك بالله، السحر شرك. طبعا ما يكون واحد ساحر او يستخدم السحر الا اذا اشرك بالله سبحانه وتعالى. من اتى ساحرا او من اتى كاهنا وعرف ساحره فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على امه محمد، فما بالك واحد مو صدق، يعني استخدم السحر في اعمال، يعني زي ما تقول وضر غيره. هذا بالنسبه للعمل بين العباد، فهذه تنازلت عن حقها يعني، وهذا شيء يخصها هي، تنازلت عنه. ولكن عذاب عند الله والله أعلم. بالنسبة للعذاب الشركي يقول ثلاثة دواوين في الحساب يوم القيامة، ديوان بين العبد وربه، لا ديوان لا يغفر الله له أبدا وهو الشرك بالله، وديوان إن شاء الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهو ديوان المعاصي والذنوب، وديوان لا ديوان بين العباد، الديوان الثالث ينصفهم الله بينهم بين ينصف عفوا أنا شوية تعبان فعشان كذا الصوت ما واضح. الديوان الثالث بين العباد، يعني يقتص بعضهم من بعض، يعني مثلا أنا أضريتك، إذا تنازلت عن حقك خلاص، يعني قلت الله يسامحك خلاص أنا ربي يسامحني، لكن شركي هذا الله يعلم عنه في الآخرة يعني. اوكي، بالنسبه لهذا وضع الساحر هذا، بالنسبه لهذه اللي تقول انا كنت حي، طبعا لا يقول والله سبحانه وتعالى ما بياخذ كذا الحين، السفيه حتى يعقل، عفوا المريض حتى عفوا لا لا اللي هو اللي يعني زي ما تقول النائم حتى يصحو، هي طبعا هي تعتبر بوضع النائم، طبعا هي غايبة عن العقل وهي كان عليها جان وكانت في وقت حيض وراحت الشيخ وقت حيض، هذه غايبة عنها العقل، في غياب العقل ما خلاص يرفع عنها التكلف، يرفع عنها زي ما تقول يرفع عنها بالنشاط الرجيم مرفوع من الناس المرفوع عنهم القلم، المجنون والنائم حتى يفيق والمجنون حتى يصحو يعني منها. المهم نش ان شاء الله سبحانه وتعالى ما عليها شيء، والله اعلم، هذا اقول بحسب حد علمي، وانا ذكرت لك الاسباب. والله يحييك.